فقال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الشريف ذو المكانة والمنزلة تركوه، يعني لم يقيموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لو كانت فاطمة لقطعت يدها، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أعز أهله عنده، ولا تخفى مكانتها العلية والرفيعة رضي الله عنه وأرضاها. قال: لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها، لقطعت يدها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. هذا الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه والحسن أي ابن علي رضي الله عنهما فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وهذا تعلق بالترجمة التي قبلها في ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنه، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ والحسن أي يأخذ أسامة بن زيد والحسن ويدعو بهذه الدعوة: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وهذا في منقبة عظيمة عظيمة لأسامة رضي الله عنه من حيث عظم محبة النبي عليه الصلاة والسلام له. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله رجل صالح. قال عن حفصة زوج النبي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن عبد الله أي أخاها ابن عمر رجل صالح. إن عبد الله رجل صالح، وهذه تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام وشهود منه صلى الله عليه وسلم لابن عمر بالصلاح رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه جلس إلى جنبه غلام في المسجد بالشام، وكان قد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. فقال أبو الدرداء: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، يعني حذيفة؟ قال: قلت بلى. قال: أليس؟ قلت بلى. قال: أليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمارا؟ قال: قلت بلى. قال: أليس فيكم صاحب السواك والوساد؟ قال: بلى. قال: كيف كان عبد الله يقرأ؟ والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. قال: والذكر والأنثى. قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كادوا يستنزلوني عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب مناقب عمار أي ابن ياسر وحذيفة أي ابن اليمان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه جلس إلى جنبه غلام في المسجد بالشام، وجاء في رواية الحديث أنه علقمة بن قيس رحمه الله، وكان أي هذا الغلام قد قال، أي قبل أن يجلس إلى أبي الدرداء: اللهم يسر لي جليسا صالحا، اللهم يسر لي جليسا صالحا. وهذه الدعوة دعوة من الأهمية بمكان، ولا سيما عندما يدخل المرء بلدا جديدا يكون فيه غريبا، وعادة الإنسان إذا دخل بلدا غريبا لا يكون له معرفة بأحوال الناس وأخلاقهم وسلوكهم، فكم هو عظيم جدا أن يفوض أمره إلى الله وأن يحسن التجاءه إليه، أن يهيئ له الجليس الصالح، والأمر بيده سبحانه وتعالى. قال: وكان قد قال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. مثل هذه القصة ولها نظائر كثيرة، قصة في سنن الترمذي وغيره عن حريث ابن قبيصة يقول: قدمت المدينة، فلما أقبلت على المدينة قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، نفس الدعاء: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فيسر الله لي الجلوس إلى أبي هريرة، إلى أبي هريرة. فقلت له: علمني شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله ينفعني به. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإن فسدت خاب وخسر. فهذه دعوة عظيمة جدا، دعوة عظيمة جدا أن يسأل المرء ربه، ولا سيما إذا دخل بلدة جديدة يسأل الله الجليس الصالح، بحيث أنه يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فعلقمة دعا بهذه الدعوة: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجلس إلى أبي الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء: ممن أنت؟ ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: من أهل الكوفة. قال: أليس فيكم صاحب السر؟ أليس فيكم فلان؟ أليس فيكم فلان؟ يسأل عن أعيان من الصحابة ممن يعرفهم بمكانتهم ومنزلتهم وعلمهم. وهذا الغلام يجيب: نعم نعم نعم، أي على معرفة بهؤلاء. وهذا أخذ منه العلماء فائدة مهمة جدا تتعلق بالرحلة في طلب العلم، ألا وهي أن الأصل في رحلة الطالب لطلب العلم تكون بعد استفادة من أهل العلم في بلده، بعد استفادة من أهل العلم ببلده وملازمته لهم ومعرفته بهم وإفادته منهم، بعد ذلك يرحل. ولهذا هذا الغلام كان على معرفة بهؤلاء الأعيان، على معرفة بهؤلاء الأعيان، معرفة تدل على شيء من الملازمة، كما يكشف لنا ذلك السؤال الذي سأل عنه لما سأل عن قراءة ابن مسعود. فمثل هذه الإجابات ما تكون من فراغ، لا تكون إلا من ملازمة، لا تكون إلا من ملازمة. فالأصل في طالب العلم أنه يستفيد أولا من أهل العلم والفضل في بلده، وإذا رأى أنه أخذ حاجته وكفايته رحل إلى غيرهم لينهل من العلم وليزدد علما. قال: أليس فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ يعني حذيفة. قال قلت بلى، وهذا فيه منقبة لحذيفة، في منقبة لحذيفة رضي الله عنه أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصه بذلك حتى عرف بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يعرف المنافقين بأسمائهم، يعرف المنافقين، حتى ذكر أن عمر رضي الله عنه إذا جاء بشخص ينظر هل يصلي عليه حذيفة أو لا. فكان صاحب سر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أليس فيكم الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الشيطان، أي أن عمارا رضي الله عنه، عمار بن ياسر، أجاره الله سبحانه وتعالى من الشيطان من أن يقربه أو أن يصيبه بأذى، أجاره الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. قال قلت بلى. قال أليس فيكم صاحب السواك والوساد والمطهرة، في بعض الروايات. المقصود هنا الثناء على عبد الله بن مسعود بما عرف عنه من ملازمة وخدمة للرسول عليه الصلاة والسلام، يقرب له وساده ويدني له سواكه ويقرب له مطهرته، يعمل على خدمته عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه الخدمة التي هي ناشئة عن ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام تزيده فقها ودراية بالدين، بملازمته للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال بلى. قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى؟ أكمل كيف كان يقرأها، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، كيف يقرأ هذه، كيف يقرأ الآية اللي بعدها؟ فقال هذا الغلام والذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، قال هكذا كان يقرأها. وأبو الدرداء أيضا هكذا كان يقرأها بدون وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، قال والذكر والأنثى. قال أي أبو الدرداء ما زال بي هؤلاء، ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلونني عن شيء سمعته من رسول الله، عن شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقراءة المتواترة، القراءة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، لكن لعلها لم تبلغ، لعلها لم تبلغ أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وإلا القراءة بها تواترت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال: باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح، مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وهو المشهور بأمين هذه الأمة، كما في هذا الحديث حديث أنس أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا، ومعنى أمينا أي ثقة رضيا يطمئن الناس إليه ويأتمنونه. وما من شك أن هذا الوصف وصف لكل الصحابة، كلهم أمنا، كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم أمنا وثقات. قال إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. والقاعدة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خص واحدا من الصحابة بصفة، صفة من الصفات المشتركة، إذا خصه بصفة دل ذلك التخصيص على أن فيه قدرا زائدا على غيره، أن فيه قدرا زائدا على غيره، مثل وصف عثمان بالحياء وأنه أحيا أمتي، هذه الصفة للصحابة رضي الله عنهم عموما. فإذا خص واحدا من الصحابة بصفة من الصفات المشتركة أفاد ذلك على أن اتصافه بهذه الصفة له فيه قدر زائد على غيره، له فيه قدر زائد على غيره في تلك الصفة. فهذه منقبة لأبي عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.